الحمد لله والشكر لله ونسأل الله دوام النعم ومزيدا من فضل وكرم من أعطاه وسأل وكرم. طبعا بنبدأ يوم جديد، أسبوع جديد، شهر جديد، سنة جديدة. طبعا الأشياء اللي بنلقاها يا إما بنستمر فيما نحن من عام فيها وما قد يكون فيها من بعد يقدر من أجل إنجاز شيء مادي أو معنوي. مادي شيء بنعمله في إيدينا بنحقق على الأرض الواقع بنلمسه بنشوفه، شيء من مواد الخام المتواجدة والمتوفرة أو المصر المصنعة أو حتى المصنعة بنطورها وبنحسنها عدلها أو أشياء معنوية في زيارات وعلاقات بيننا وبين الآخرين وما قد يكون هناك من أقوال تقال بشكل أو بآخر من شعر قصص مقالات نثر حوارات مناقشات مؤتمرات ندوات معارض، كل الأشياء دي طبعا قد تحدث لنا أو للبعض فيجد نفسه يندمج فيها وبيخرج منها بفايدة بلا شك ونتائج طيبة من خلال تعرفه على أشياء جديدة ومشاركته من المال في مجموعات ذات اهتمامات قد يشترك معهم فيها ويستمر وقد يتعرف فقط على ما يحدث ويسير مما هو حوله مما في مجتمع مما من ممكن يختار. الإنسان قد يكون عنده خيارات وقد عنده مسارات إجبارية إن لم يجد الله شيء متاح من الأساسيات ووجد والله مسار إجباري يسير فيه وإن لم يكن كما يتوقع أو يتمنى أو يأمل فبيرضخ لهذا المسار وبيحاول بقدر الإمكان هو يحقق فيه